من تأويل الأحاديث وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى

صلوا على رسول الله. لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيار. لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيار. يلتقطه بعض السيارة أن تذهب Thank you. قالوا يا قميصه من ايوه والف يا سيدا على الباب قالت ما ما جزاك وشهد شاهد وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين إليهن وأرسلت